وشرعنا في التفصيل في التفسير المفصل فضلا عن الرد على الشبهة المرتبطة بعصمة الملائكة، أي قولهم بعدم العصمة، وذكر هذه الآية على أن الملكين هاروت وماروت، وما ذكر في الإسرائيليات، وقد رددت على ذلك بما فيه الكفاية بفضل الله تبارك وتعالى. نحن إذن مع تفسير شيخنا الشعراوي في تصويب من الشيخ علي رجب، إن الدرس اليوم 47 بعد 100 وليس 46 بعد 100. أنا أخذت آخر رقم في الصفحة من التليجرام وبنيت عليه ذكر رقم الدرس، هل لم يكن درس 46 موجودا أو لم أره لست أدري. طيب، نحن إذن مع تفسير الشيخ الشعراوي حول هاتين الآيتين. يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن فريقا من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين، لأن النبذ يقابله الاتباع، واتبعوا يعني اقتدوا، وجعلوا طريقهم في الاهتداء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان. وكان السياق يقتضي أن يقال ما تلته الشياطين على ملك سليمان، ولكن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن هذا الاتباع مستمر حتى الآن، كأنهم لم يحددوا المسألة بزمن معين، إنه حتى هذه اللحظة هناك من اليهود من يتبع ما تلته الشياطين على ملك سليمان. ونظرا لأن المعاصرين من اليهود قد رضوا وأخذوا من فعل أسلافهم الذين اتبعوا الشياطين فكأنهم فعلوا. الحق سبحانه وتعالى يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين، ولكن الشياطين تلت وانتهت، واستحضار اليهود لما كانت تتلوه الشياطين حتى الآن دليل على أنهم يؤمنون به ويصدقونه. الشياطين هم العصاة من الجن، والجن فيهم العاصون والطائعون والمؤمنون. واقرأ قوله تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وقوله سبحانه عن الجن وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. إذن الجن فيهم المؤمن والكافر، المؤمنون من الجن فيهم الطائع والعاصي، والشياطين هم مردة الجن المتمردون على منهج الله، وكل متمرد على منهج الله نسميه شيطانا. كل متمرد على منهج الله نسميه شيطانا، سواء كان من الجن أو من الإنس. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن فالشياطين هم المتمردون على منهج الله، فقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يعني ما كانت تتلو الشياطين أيام ملك سليمان. ولكن ما هي قصة ملك سليمان والشياطين؟ الشياطين كانوا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الله قد مكنهم من قدرة الاستماع إلى أوامر السماء وهي نازلة إلى الأرض، وكانوا يستمعون للأوامر تلقى من الملائكة وينقلونها إلى أئمة الكفر ويزيدون عليها بعض الأكاذيب والخرافات، فبعضها يكون على حق والأكثر على باطل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وكان الشياطين قبل نزول القرآن يسترقون السمع، ولكن عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع ذلك حتى لا يضع الشياطين خرافاتهم في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في القرآن. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أي أن الشياطين كانت لها مقاعد من السماء تقعد فيها لتستمع إلى ما ينزل من السماء إلى الأرض ليتم تنفيذه. ولكن عند نزول القرآن أرسل الله سبحانه وتعالى الشهب، وهي النجوم المحترقة، فعندما تحاول الشياطين الاستماع إلى ما ينزل من السماء ينزل عليهم شهاب يحرقهم. ولذلك فإن عامة الناس حين يرون شهابا يحترق في السماء بسرعة يقولون: سهم الله في عدو الدين. كأن المسألة في أذهان الناس وجعلتهم يقولون: سهم الله في عدو الدين الذي هو الشيطان. واقرأ قوله تبارك وتعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. واقرأ قوله أيضا في ذات السورة: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أي أن الأمر اختلط على الشياطين لأنهم لم يعودوا يستطيعون استراق السمع، ولذلك لم يعرفوا هل الذي ينزل من السماء خير أم شر. انظر إلى دقة الأداء القرآني في قوله تعالى: وأنا لمسنا السماء، كأنهم صعدوا حتى بلغوا السماء لدرجة أنها أصبحت قريبة لهم حتى كادوا يلمسونها. فالله تبارك وتعالى في هذه الحالة، وهي اتباع اليهود لما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر والتعاويذ والأشياء التي تضر ولا تفيد، أراد أن يبرئ سليمان من هذا كله، فقال جل جلاله: وما كفر سليمان. وكان المنطق يقتضي أن يخص الله سبحانه وتعالى حكاية الشياطين قبل أن يبرئ سليمان من الكفر الذي أرادوا أن ينشروه، ولكن الله أراد أن ينفي تهمة الكفر عن سليمان ويثبتها لكل من اتبع الشياطين، فقال جل جلاله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر، وكيف كفر الشياطين وبماذا أغروا أتباعهم بالكفر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الآية، ما قصة كل هذا؟ اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلو الشياطين أيام سليمان، وأرادوا أن ينسبوا كل شيء في عهد سليمان على أنه سحر وعمل شياطين. وهكذا أراد اليهود أن يوهموا الناس أن منهج سليمان هو من السحر ومن الشياطين، والحق سبحانه وتعالى أراد أن يبرئ سليمان من هذا. سليمان عليه السلام حين جاءته النبوة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا لا يعطيه لأحد من بعده، واقرأ قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وهكذا أعطي سليمان الملك على الإنس والجن ومخلوقات الله كالريح والطير وغير ذلك. حين أخذ سليمان الملك كان الشياطين يملؤون الأرض كفرا بالسحر وكتبه، كانوا يملؤون الأرض كفرا بالسحر وكتبه. فأخذ سليمان كل كتب السحر، وقيل إنه دفنها تحت عرشه. حين مات سليمان وعثرت الشياطين على مخبأ كتب السحر أخرجتها وأذاعتها بين الناس، وقال أولياؤهم من أحبار اليهود: إن هذه الكتب من السحر هي التي كان سليمان يسيطر بها على الإنس والجن، وإنها كانت منهجه، وأشاعوها بين الناس. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئ سليمان من هذه التهمة ومن أنه حكم بالسحر أو نشر الكفر. فقال جل جلاله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ما هو السحر؟ الكلمة مشتقة من سحر، وهو آخر ساعات الليل وأول طلوع النهار، حيث يختلط الظلام بالضوء ويصبح كل شيء غير واضح. هكذا السحر شيء، هكذا وقت السحر، وهكذا السحر شيء يخيل إليك أنه واقع وهو ليس بواقع، إنه قائم على شيئين: سحر العين لترى ما ليس واقعا على أنه حقيقة، ولكنه لا يغير طبيعة الأشياء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قال الله تبارك وتعالى في سحرة فرعون: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذن فالساحر يسيطر على عين المسحور ليرى ما ليس واقعا وما ليس حقيقة، وتصبح عين المسحور خاضعة لإرادة الساحر. ولذلك فالسحر تخيل وليس حقيقة. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن ما دام الله سبحانه وتعالى قال يخيل إليه فهي لا تسعى، إذن فالسحر تخيل. وما الدليل على أن السحر تخيل؟ الدليل هو المواجهة التي حدثت بين موسى وسحرة فرعون، ذلك أن الساحر يسحر أعين الناس ولكن عينيه لا يسحرهما أحد. حينما جاء السحرة وموسى، اقرأ قوله سبحانه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. عندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم خيل للموجودين إنها حيات تسعى، ولكن هل خيل للسحرة إنها حيات؟ طبعا لا، لأن أحدا لم يسحر أعين السحرة، ولذلك ظل ما ألقوه في أعينهم حبالا وعصيا. حين ألقى موسى عصا ماذا حدث؟ اقرأ قوله تبارك وتعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هنا تظهر حقيقة السحر. لماذا سجد السحرة؟ لأن حبالهم وعصيهم ظلت كما هي حبالا وعصيا، ذلك أن أحدا لم يسحر أعينهم، لكن عندما ألقى موسى عصا تحولت إلى حية حقيقية، فعرفوا أن هذا ليس سحرا ولكنها معجزة من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن السحر لا يغير طبيعة الأشياء، وهم تأكدوا أن عصا موسى تحولت إلى حية، قد تحولت إلى حية فعلا، ولكن حبالهم وعصيهم ظلت كما هي، وإن كان قد خيل إلى الناس أنها تحولت إلى حيات. إذن فالسحر تخيل والساحر يرى الأشياء على حقيقتها، لذلك فإنه لا يخاف، بينما المسحورون الذين هم الناس يتخيلون أن الشيء قد تغيرت طبيعته، ولذلك سجد السحرة لأنهم عرفوا أن معجزة موسى ليست سحرا ولكنها شيء فوق طاقة البشر. السحر إذن تخيل، والشياطين لهم قدرة التشكل بأي صورة من الصور، ونحن لا نستطيع أن ندرك الشيطان على صورته الحقيقية، ولكنه إذا تشكل نستطيع أن نراه في صورة مادية، فإذا تشكل في صورة إنسان رأيناه إنسانا، وإذا تشكل في صورة حيوان رأيناه حيوانا، وفي هذه الحالة تحكمه الصورة، فإذا تشكل كإنسان وأطلقت عليه الرصاص مات، وإذا تشكل في صورة حيوان ودهمته بسيارتك مات، ذلك لأن الصورة تحكمه بقانونها. وهذا هو السر في أنه لا يبقى في تشكله إلا لمحة ثم يختفي في ثواني. لماذا؟ لأنه يخشى ممن يراه في هذه الصورة أن يقتله، خصوصا أن قانون التشكل يحكمه. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين تشكل له الشيطان في صورة إنسان قال: ولقد هممت أن أربطه في سارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة، ولكني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فتركته. الحديث: ومن رحمة الله بنا أنه إذا تشكل الشيطان فإن الصورة تحكمه، وإلا لكانوا فزعون وجعلوا حياتنا جحيما. فالله سبحانه وتعالى جعل الكون يقوم على التوازن حتى لا يطغى أحد على أحد، بمعنى أنه لو كنا في قرية وكنا لا نملك سلاحا وجد التوازن، فإذا ملك أحدنا سلاحا وادعى أنه يفعل ذلك ليدافع عن أهل القرية، ثم بعد ذلك استغل السلاح ليسيطر على أهل القرية ويفرض عليهم إتاوات وغير ذلك، يكون التوازن قد اختل، وهذا ما لا يقبله الله. السحر يؤدي لاختلال التوازن في الكون، لأن الساحر يستعين بقوة أعلى في عنصرها من الإنسان وهو الشيطان، وهو مخلوق من نار خفيف الحركة قادر على التشكل وغير ذلك. الإنسان عندما يطلب ويتعلم كيف يسخر الجن يدعي أنه يفعل ذلك لينشر الخير في الكون، ولكنها ليست حقيقة، لأن هذا يغريه على الطغيان. والذي يخل بأمن العالم هو عدم التكافؤ بين الناس. إنسان يستطيع أن يطغى، فإذا لم يقف أمامه المجتمع كله اختل التوازن في المجتمع. والله سبحانه وتعالى يريد تكافؤ الفرص ليحفظ أمن وسلامة الكون، ولذلك يقول لنا لا تطغوا وتستعينوا بالشياطين في الطغيان حتى لا تفسدوا أمن الكون. ولكن الله جل جلاله شاءت حكمته أن يضع في الكون ما يجعل كل مخلوق لا يغتر بذاتيته ولا يحسب أنه هو الذي حقق لنفسه العلو في الأرض. ولقد كانت معصية إبليس في أنه رفض أن يسجد لآدم، إنه قال: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن فقد أخذ عنصر الخلق ليدخل الكبر إلى نفسه فيعصي. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم البشر من القوانين ما يجعل هذا الأعلى في العنصر وهو الشيطان يخضع للأدنى وهو الإنسان، حتى يعرف كل خلق الله أنه إن ميزهم الله في عنصر من العناصر فإن هذا ليس بإرادتهم ولا ميزة لهم، ولكنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فأرسل الملكين ببابل هاروت وماروت ليعلم الناس السحر الذي يخضع الأعلى عنصرا للأدنى، يخضع الأعلى عنصرا للأدنى. فاقرأ قوله سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالله تبارك وتعالى أرسل الملكين هاروت وماروت ليعلم الناس السحر، ولقد رويت عن هذين الملكين قصص كثيرة، ولكن ما دام الله سبحانه وتعالى قد أرسل ملكين ليعلم الناس السحر فمعنى ذلك أن السحر علم يستعين فيه الإنسان بالشياطين. وقيل إن الملائكة قالوا عن خلق آدم كما يروي لنا القرآن الكريم: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. حينئذ طلب الحق جل جلاله من الملائكة أن يختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرض لينظروا ماذا يفعلان، فاختاروا هاروت وماروت. عندما نزل إلى الأرض فتنتهما امرأة فارتكبت الكبائر. هذه القصة، يقول الشيخ، هذه القصة برغم وجودها في بعض كتب التفاسير إلا أنها ليست صحيحة، لأن الملائكة بحكم خلقهم لا يعصون الله، ولأنه من تمام الإيمان أن يؤدي المخلوق كل ما كلف به من الله جل جلاله، وهذان الملكان كلفا بأن يعلم الناس السحر وأن يحذر منه، بأن السحر فتنة تؤدي إلى الكفر، وقد فعل ذلك، والفتنة هي الامتحان. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن فهذان الملكان حذر الناس من أن ما يعلمانه من السحر فتنة تؤدي إلى الكفر، وأنهما فعلا ذلك ليفرق الناس بين السحر والمعجزة. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أنها إذن فهذان الملكان حذر الناس من أن ما يعلمانه من السحر فتنة تؤدي للكفر، وإنها لا تنفع إلا في الشر وفي التفريق بين الزوج وزوجه، وإن ضررها لا يقع إلا بإذن الله. فليس هناك أي قوة في هذا الكون خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي قول الحق تبارك وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن تعلم السحر يضر ولا ينفع، فهو لا يجلب نفعا أبدا حتى لمن يشتغل به، فتجد من يشتغل بالسحر يعتمد في رزقه على غيره من البشر فهم أفضل منه، وهو يظل طوال اليوم يبحث عن إنسان يغريه بأنه يستطيع أن يفعل له أشياء ليأخذ منه مالا، وتجد شكله غير طبيعي، حياته غير مستقرة، وأولاده منحرفين، وكل من يعمل بالسحر يموت فقيرا لا يملك شيئا، تصيبه الأمراض المستعصية، ويصبح عبرة في آخر حياته. إذن فالسحر لا يأتي إلا بالضرر، ثم بالفقر، ثم بلعنة الله في آخر حياة الساحر. والذي يشتغل بالسحر يموت كافرا، ولا يكون له في الآخرة إلا النار. ولذلك قد اشتروا أنفسهم بأسوأ الأشياء لو كانوا يعلمون ذلك، لأنهم لم يأخذوا شيئا إلا الضر، ولم يفعلوا شيئا إلا التفريق بين الناس، وهم لا يستطيعون أن يضروا أحدا إلا بإذن الله. والله سبحانه وتعالى إذا كانت حكمته قد اقتضت أن يكون السحر من فتن الدنيا وابتلاءاتها، فإنه سبحانه قد حكم على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر. ولذلك لا يجب أن يتعلم الإنسان السحر أو يقرأ عنه، لأنه وقت تعلمه قد يقول: سأفعل الخير، ثم يستخدمه في الشر، كما أن الشياطين التي يستعين بها الساحر غالبا ما تنقلب عليه لتذيقه وبال أمره وتكون شرا عليه وعلى أولاده. واقرأ قوله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي أن الذي يستعين بالجن ينقلب عليه ويذيقه ألوانا من العذاب. وقوله جل وعلا: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرحمة. لقد بين لهم أن السحر كفر، وأن من يقوم به يبعث كافرا يوم القيامة. لقد بين لهم أن السحر كفر، وأن من يقوم به يبعث كافرا يوم القيامة ويخلد في النار. وقال لهم سبحانه وتعالى: لو أنهم امتنعوا عن تعلم السحر ليمتازوا به على من سواهم امتيازا في الضرر والإيذاء لكان ذلك خيرا لهم عند الله تبارك وتعالى، لأن الملكين اللذين نزلا لتعليم السحر قال الله سبحانه عنهما: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن فممارسة السحر كفر، فلو أنهم آمنوا بهذه القضية وبأنهم يدخلون في الكفر واتقوا الله لكان ذلك ثوابا لهم عند الله وخيرا، وخيرا في الدنيا والآخرة. ولكن ما هي المثوبة؟ هي الثواب على العمل الصالح يقابلها العقوبة، وهي العقاب على العمل السيء، وهي مشتقة من ثاب أي رجع. ولذلك يسمى المبلغ عن الإمام في الصلاة المثوب، لأن الإمام يقول الله أكبر فيرددها المبلغ عن الإمام بصوت عال حتى يسمعها المصلون الذين لا يصلهم صوت الإمام. وهذا اسمه التثويب، أي إعادة ما يقوله الإمام لتزداد فرصة الذين لم يسمعوا ما قاله الإمام. وكما قلنا فهي مأخوذة من ثاب أي رجع، لأن الإنسان عندما يعمل صالحا يرجع عليه عمله الصالح بالخير. فلا تعتقد أن العمل الصالح يخرج منك ولا يعود، ولكنه لا بد أن يعود عليك بالخير. وإذا نظرنا إلى دقة التعبير القرآني لمثوبة من عند الله خير، نجد أن كلمة مثوبة مأخوذة من نفس كلمة ثوب وجمعه ثياب. وكان الناس قديما يأخذون أصواف الأغنام ليصنعوا منها ملابسهم، فيأتي الرجل بما عنده من غنم ويجز صوفها ثم يعطيه لآخر ليغزله وينسجه ثوبا ويعيده إلى صاحبه، ثم يعطيه لآخر ليغزله وينسجه ثوبا ويعيده إلى صاحبه، فكأن ما أرسله من الصوف رد إليه كثوب. ولذلك سميت مثوبة، بأن الخير يعود إليك لتنتفع به نفعا عاليا. وكذلك الثواب عن العمل الصالح يرتد إليك بالنفع العالي. إذن فكلمة ثوب جاء منها الثواب، والله سبحانه وتعالى علمنا أن الثواب لستر العورة، والعمل الصالح يستر الأمراض المعنوية والنفسية في الإنسان. وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فكأن هناك لباسين، أحدهما لستر العورة والثاني لستر الإنسان من العذاب، ولباس التقوى خير من لباس ستر العورة. قوله تعالى لمثوبة من عند الله خير، انظر إلى المثوبة التي تأتي من عند الله. إذا كان الثواب يأتيك من عند من صنعه جميلا، إذا كان الثوب يأتيك من عند من صنعه جميلا مزركشا وله ألوان مبهجة، إذا كان هذا ما صنعه لك بشر، فما بالك بالثواب الذي يأتيك من عند الله؟ إنه قمة الجمال. فالله هو القادر على أن يرد الثواب بقدراته سبحانه، فيكون الرد عاليا وعاليا جدا، بحيث يضاعف الثواب مرات ومرات. على أننا لا بد أن ننتبه إلى قول الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا. قلنا معنى اتقوا أنهم جعلوا بينهم وبين صفات الجلال في الله وقاية. ولذلك قلنا إن بعض الناس يتساءل كيف يقول الله تبارك وتعالى اتقوا الله، ويقول جل جلاله اتقوا النار. نقول إن معنى اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال في الله وقاية، واتقوا النار اجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية، لأن النار من متعلقات صفات الجلال. لذلك فإن قوله جل وعلا اتقوا الله تساوي اتقوا النار. والحق تبارك وتعالى حينما قال اتقوا أطلقها عامة، والحذف هنا المراد به التعميم. والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن السحرة لو آمنوا بأن تعلم السحر فتنة تؤدي إلى الكفر، واتقوا الله وخافوا عذابه في الآخرة، لكان ذلك خيرا لهم. لذلك قال جل جلاله لمثوبة من عند الله خير. وساعة تسمع كلمة خير تأتي إلى الذهن كلمة شر، لأن الخير يقابله الشر. ولكن في بعض الأحيان كلمة خير لا يقابلها شر، ولكن يقابلها خير أقل. وكلمة خير هي الوحيدة في اللغة العربية التي يساوي الاسم فيها أفعل التفضيل، فأنت تقول هذا فاضل وهذا مفضول عليه. كلمة خير اسم تفضيل، فيقال ذلك خير من كذا، أي واحد منهما يعطي أكثر من الآخر. وكلمة خير إذا لم يأتي مقابلها أي خير من كذا يكون مقابلها شر. فإذا قلت فلان خير من فلان فكلاهما اشترك في الخير، ولكن بدرجة مختلفة. والخير هو ما يأتي لك بالنفع، ولكن مقياس النفع يختلف باختلاف الناس. واحد ينظر إلى النفع العاجل، وآخر ينظر إلى النفع الآجل، وفي ظاهر الأمر كل منهما أراد خيرا. وإذا أردنا أن نقرب ذلك إلى الأذهان فلنقل إن هناك أخوين أحدهما يستيقظ مبكرا ليذهب إلى مدرسته، والثاني ينام حتى الضحى ويخرج من البيت ليجلس على المقهى. الأول يحب الخير لنفسه، والثاني يحب الخير لنفسه، والخلاف في تقييم الخير. الكسول يحب الخير العاجل فيعطي نفسه حظها من النوم والترفيه وعدم العمل، والمجتهد يحب الخير الآجل لنفسه، لذلك يتعب ويشقى سنوات الدراسة حتى يرتاح بعد ذلك ويحقق مستقبلا مرموقا. الفلاح الذي يزرع ويذهب إلى حقله في الصباح الباكر ويروي ويبذر الحب ويشقى، فيأتيه في آخر العام محصول وافر وخير كثير. والفلاح الذي يجلس على المقهى طول النهار أعطى نفسه خير الراحة، ولكن ساعة الحصاد يحصد الندم. إذن كل الناس يحبون الخير، ولكن نظرتهم ومقاييسهم تختلف. فمنهم من يريد متعة النوم، ومنهم من يعمل لأجل متعة الغد، منهم من يريد متعة اليوم، ومنهم من يعمل لأجل متعة الغد. الله تبارك وتعالى حين يأمرنا بالخير قد يكون الخير متعبا للجسد والنفس، ولكن النهاية متاع أبدي في جنة الخلد، نسأل الله من فضله. إذن فالخير الحقيقي هو ما جاء به الشرع. لماذا؟ لأن الخير هو ما ليس بعده بعد. فأنت تولد ثم تكبر ثم تتخرج في الجامعة ثم تصبح في أعلى المناصب ثم تموت ثم تبعث ثم تدخل الجنة إن شاء الله، وبعدها لا شيء إلا الخلود في النعيم. قوله تعالى لو كانوا يعلمون، الله ينفي عنهم العلم، بينما في الآية السابقة أثبت لهم العلم في قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نقول إن العلم الذي لا يخضع حركة الإنسان له فكأنه لم يعلم شيئا، لأن هذا العلم سيكون حجة على صاحبه يوم القيامة، وليته لم يعلمه. واقرأ قول الشاعر رزقوا وما رزقوا سماح يدي فكأنهم رزقوا وما رزقوا، خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا. فكأن العلم لم يثبت لك، فكأن العلم لم يثبت لك لأنك لم تنتفع به. والله سبحانه وتعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وهكذا نفى الله عن الناس العلم الحقيقي وأثبت لهم العلم الدنيوي الظاهر. قوله جل جلاله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، أي أنهم حملوا التوراة علما ولكنهم لم يحملوها منهجا وعملا. هؤلاء السحرة علموا أن من يمارس السحر يكفر، ومع ذلك لم يعملوا بما علموا. انتهى تفسير شيخنا الشعراوي رحمه الله، وكما عودنا أنه يطيل النفس ولذلك حرصت في المرة الماضية مع نهاية المحاضرة ألا أتناول تفسير الشيخ الشعراوي، قلت هذا يعني إن أتممته أخذ المزيد من الوقت بحيث يضيع منا العصر. وكنت قد تناولت في ختام الدرس الماضي في ظلال القرآن الكريم سيد قطب. إذن يمكن أن نختم بالتفسير بالمأثور، فنورد مع هذه الآية من خلال تفسير الإمام الشافعي رحمه الله ما ذكره عند هذه الآية. ذكر رحمه الله بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أما علمت أن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، أتاني قال عليه الصلاة والسلام أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي أو رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه أي سحره؟ قال: لبيد بن أعصم. قال: وفيما؟ قال: في جف طلعة ذكر في مشطل. في جف طلعة ذكر في مشطل ومشاقة تحت رعونة أو رعوفة في بئر ذروان. الساحر أتى بمشط ومشاطة وبطلع نخل ذكر وعمل العقد ما بين طلع الذكر والمشط والمشاطة أو المشاقة، وجعله تحت شيء في البئر يسمى رعونة أو رعوفة في بئر ذروان. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه التي أريتها، يعني رأيتها في المنام، كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحناء. قال: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج، أي فأخرج السحر منها. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، فهل تنشرت؟ قال سفيان: تعني هل تنشرت؟ قالت: فقال: أما الله عز وجل فقد شفاني، وأكره أن أثير على الناس منه شرا. يعني أرادت سيدة عائشة رضي الله عنها بعد إخراج النبي عليه السلام السحر من البئر أن يردم البئر، فقال: الحمد لله، الله عز وجل شفاني، ولعلي بردم البئر أثير على الناس شرا، فأكره أن أثير على الناس منه شرا. قال: ولبيد بن أعصم من بني زريق حليف اليهود، وهذا الحديث دل على سحر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سحر، وسحر النبي عليه الصلاة والسلام مختلف فيه كيف يسحر النبي عليه الصلاة والسلام وهو معصوم. والجواب على ذلك: العصمة للشرع، العصمة للوحي، والله يعصمك من الناس، كذلك العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام من القتل، لكنه لم يعصم عليه الصلاة والسلام من المرض، ولم يعصم من الابتلاء، وما ألم بالنبي عليه الصلاة والسلام من السحر إنما كان من جنس المرض الذي لا يدخل في باب العصمة. وهذا رأي أهل السنة والجماعة خلافا للمتكلمين وأصحاب الشبهات والترهات الذين صالوا وجالوا حول هذا الحديث، والحديث في الصحيحين هذا. وقد قال الشافعي بسنده أنه سمع بجالة يقول: كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. وأخبرنا أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها. قال الشافعي: والسحر اسم جامع لمعاني مختلفة، فيقال للساحر: صف السحر الذي تسحر به، فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه، فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئا، وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا وكان غير معروف ولم يضر به أحدا نهي عنه، فإن عاد عزر، وإن كان يعمل عملا إذا عمله قتل المعمول به وقال عمدت قتله قتل به قودا، إلا أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته حالة في ماله. وإن قال إنما أعمل بهذا لأقتل فيخطئ القتل ويصيب، وقد مات مما عملت به ففيه الدية ولا القود، فيه الدية لا القود ولا قود. وإن قال قد سحرته سحرا مرض منه ولم يمت منه، أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل وكانت لهم الدية ولا قود لهم. ولا يغنم مال الساحر إلا في أن يكون السحر كفرا مصرحا أو صريحا بواحا. وأمر عمر أن يقتل السحار عندنا، والله تعالى أعلم إن كان السحر كما وصفنا شركا. وكذلك أمر حفصة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى منقولا من تفسير الآية من كتابه الأم. طيب، ابن كثير لأنه يعني اعتقد الآية الحمد لله قد وصلت إلى حد الوضوح فلا تحتاج منا إلى جلسة أخرى، فنأخذ ما قاله ابن كثير ملخصا إن شاء الله. يذكر في الآية تبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات، فلما رجع الله إلى سليمان فلم ملكه وقام الناس على الدين كما كان أوان سليمان، ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه، وتوفي سليمان عليه السلام، فحدث الإنس والجن أو ظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا هذا كتاب من الله نزل على سليمان وأخفاه عنا، فأخذوا به فجعلوه دينا فأنزل الله. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الآيات، ومنها هذه الآية أي التي كانت تتلو الشياطين وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله. وفي قصة عجيبة عن سيدنا سليمان ربما يكون الأليق بذكرها عند سورة صاد، لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. والخرافات والأعاجيب والإسرائيليات حول هذه الآية أولى أن تقال هناك إذا أراد الله لنا طول العمر وفسرنا سورة صاد، فنذكر هناك قصة سليمان وخاتم سليمان وإزاي الشيطان وشغلانة كده يعني إيه. طبعا ذكرها ابن كثير هنا للتنبيه على أنها من الإسرائيليات ومن الكفريات والعياذ بالله تعالى. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي على عهد سليمان. قال كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، فيستمعون من كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا، حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة. وفي رواية قالت فيكذبون مع الكلمة 100 كذبة. فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى فيه في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. قال لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان عليه السلام وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان، وخلف من بعد ذلك خلف تمثل شيطان في صورة إنسان، ثم أتى نفرا من بني إسرائيل فقال لهم هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا نعم. قال فاحفروا تحت الكرسي، وذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحية، فقالوا له فادنوا. قال لا، ولكنني هاهن في أيديكم، فإن لم تجدوه فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر، ثم طار وذهب. وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا، واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها، فذلك حين يقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، كما بين الله عز وجل أن الشياطين لا يعلمون الغيب في قوله فلما خر في سورة سبأ، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وزعمت الشياطين أن هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس عليه، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد حزنوا، وأضحد الله حجتهم. هذا وقد نقل لنا بعض المفسرين فيمن نقلت عنهم خلاصة كلام قاله ابن كثير رحمه الله. وابن كثير هنا أطال النفس جدا في تفسير هذه الآية، وكان من بين ما أورده الرد على قصة هاروت وماروت وأنها خرافة وأنها من الإسرائيليات، وأنه لا ينبغي أبدا لمسلم أن يعتقد هذا، وإلا لكان ذلك كفرا والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما ينبغي تبرئة سليمان مما نحلوه من السحر واليقين بأن السحر من عمل الشياطين، أنها تعلم الناس ذلك ببابل. ثم أورد أن الذين يعلمونهم ذلك رجلان، اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم، ويكون قوله تعالى وما أنزل على الملكين أي وما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر، وذكر آراء وأقوال أخرى للمفسرين. ابن كثير في هذه الآية كان يحتاج إلى محاضرتين وحده، ولعلي أفكر هل الأمر يحتاج أم أن الأمر قد وضح بالنسبة لهذه الآية. وأختم وأنا على مقربة من أذان العصر في الآية الثانية